قال والإيجاف أن يوضع السير فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عرينة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمد لينبع فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتواها كلها فقال ناس هلا قسمها الله فأنزل الله عذره فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن ما أفاءه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإنه لا يقسم كما يقسم مال المغنم، وإنما هو يقسم كما بين الله جل وعلا في آخرها في الآية الأخرى كما سيأتي إن شاء الله غدا. وأما مال الغنيمة فقد بينه الله جل وعلا في سورة الأنفال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الحاج إذا طاف طواف الإفاضة ثم سعى في اليوم 13 من ذي الحجة وغادر مكة بعد السعي مباشرة، فهل عليه طواف وداع؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة مع السعي وطاف وسعى فعليه طواف وداع. أما إذا كان قد سعى قبل هذا مع طواف القدوم وأخر طواف الإفاضة لكونه قارن أو مفرد فطاف طواف الإفاضة ثم سافر فليس عليه طواف وداع، وذلك أن الأول ما كان آخر عهده بالبيت طواف، وإنما كان آخر عهده بالبيت هو السعي. فمن طاف وسعى فلا بد أن يطوف للوداع، ومن كان قد سعى قبل هذا فيكفي أن يطوف طواف الإفاضة ويسافر ويكفيه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والواجب يدخل ضمن الركن. فإن طاف بنية طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة ما تم حجه، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. تقول السائلة: امرأة نوات الصيام بنية الست من شوال، إلا أن زوجها بعد الظهر طلبها لحاجته، فهل تفطر وتطيعه أم تمتنع وعلى عليها كفارة إذا أطاعته؟ نقول تطيعه إذا طلبها وهي في صيام نفل فتطيعه، ولا يحتسب لها صيام هذا اليوم فإن حبت أن تصوم الست أو أن تستكملها فتصوم بدله وليس عليها كفارة، بخلاف ما إذا طلبها وهي صائمة فرضا يعني قضى لرمضان فيحرم عليه هو أن يفطرها ولا يجوز لها هي أن تطيعه في ذلك، فإن غلبها على أمرها فهي معذورة وعليها قضاء يوم بدله وليس عليها كفارة. وذلك أن المرأة إذا دخل في فرض لزمه أن يتمه حتى وإن كان الوقت موسعا، فمثلا بعد أذان الظهر يدخل وقت صلاة الظهر، صلى بعد الأذان مثلا بربع ساعة لا حرج عليه، أخر الصلاة إلى بعد الأذان بنصف ساعة إلى ساعة إلى ساعة ونصف لا حرج عليه ولا إثم، لأنه لا زال في الوقت والوقت موسع. لكن بعد الأذان مثلا بربع ساعة دخل في الفرض ثم أراد وهو في أثناء الفرض أو فكر أن يخرج منه، يقول ما دام الوقت موسع لما أصلي الآن، أصبر أقطع هذه الفريضة وأصلي بعد ساعة، نقول لا يحرم عليك ذلك لأنك دخلت في الفرض فيجب أن تتم حتى وإن كان وقته موسع. المرأة والرجل لهما أن يقضيا رمضان في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو متى ما شاءوا إلى شعبان من العام القادم، كل هذا وقت للقضاء. لكن شخص صام بعد رمضان بيومين أو ثلاثة بنية قضاء رمضان ثم أراد أن يفطر، يقول الوقت موسع أنا الآن في شوال والقضاء يستمر معي إلى شعبان القادم، فأراد أن يفطر، نقول يحرم عليك ذلك. يقول لما؟ نقول لأنك دخلت في فرض، فمن دخل في فرض فلا يقطعه حتى وإن كان وقته موسعا. أما النفل فما من شيء من النوافل يدخل فيه المرء إلا ويجوز له الخروج منه إلا الحج والعمرة. دخل في صيام نفل فأتاه ضيف أو دعي من قبل صديق أو قريب فأحب أن يجبر خاطر الداعي فاستجاب فلا حرج عليه ما دام الصيام نفل يفطر، وإن أحب أن يقضي هذا اليوم قضاه وإن أحب أن لا يقضيه فلا بأس عليه ما يلزمه لأنه نفل. خرج بصدقة تطوع يريد أن يخرجها في سبيل الله فأنفق منها شيئا ثم رغب أن يشتري منها بشيء لنفسه أو لأهله فلا حرج عليه، خرج بمئة ريال مثلا ليتصدق بها ليست واجبة بل يتطوع، فتصدق بعشرة عشرين ثلاثين أربعين ثم احتفظ بالباقي واشترى به شيئا له أو لأهله فلا حرج عليه. دخل في صلاة نفل وفي أثناء الصلاة اهتم بأمر فأراد أن يبادر إليه فلا حرج عليه أن يقطع صلاته ويخرج لأنه صلاة نفل. بدأ في طواف تطوع نفل فرأى زحام أو احتاج إلى الخروج لنفسه أو رأى شخصا يريده ويخشى أن يفوت عليه فله أن يقطع طوافه ولا بأس عليه، إلا أن الأفضل في كل هذه الأمور هو الاستمرار في الطاعة لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فالاستمرار بالطاعة أفضل، لكن إذا قطع هذا النفل فلا بأس عليه إلا الحج والعمرة، إذا دخل فيهما فيلزمه إتمامهما إلا إن كان محصرا، لقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخل في الحج ولو نفل، دخل في العمرة ولو نفل، فيلزمه إتمامهما، خلافا لما يفعله بعض الناس جهلا، يأتي إلى العمرة مثلا في أواخر رمضان أو في ليالي الجمعة فيجد الزحام شديد وهو محرم، فيقول أرجع وأعود بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد شهر، ويظن أن الخيار له، يقول هذه نفل وعوض بدلها بعد 2 أو 3 أشهر أو أقل أو أكثر، هذا لا يجوز له، وهو لا يزال على إحرامه، فهو لا يخرج من النسك بمجرد نيته الخروج، هو على نسكه وهو على إحرامه. بعض الناس يدخل بعض ولده في النسك حج أو عمرة يحرم به من الميقات وينوي أنه معتمر هذا الولد أو محاج هذا الولد معه، فإذا بالولد بعد وصوله مثلا يتمرد على والديه ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويعبأ أن يطوف أو يسعى، أو يظن الوالدان أنه بمجرد خلعه لملابس الإحرام أنه فسد إحرامه خلاص ثم يتركانه هكذا، هذا لا يجوز، لأنهما أدخلاه في النسك فلا بد أن يخرجاه من هذا النسك، ولا يجوز لهما أن يدخلاه ويتركاه محرما مستمرا على إحرامه، لأنه إذا لم يؤدي النسك فقد استمر على إحرامه ما لم يكن محصرا، والمحصر له أحكام. الرجل مثلا جاء حاجا أو معتمرا فصد، ما تيسر له الدخول إلى مكة لأي سبب من الأسباب، خربت السيارة أو منع أو حصل له ما حصل، فهذا لا يخلو إن كان قد اشترط، وهكذا ينبغي لمن كان يخشى من المنع أن يشترط، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا عند الإحرام، فإن كان قد اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه ويعود إلى أهله. وإن كان لم يشترط فإنه ينحر هديا ويتحلل، وإن كان فاته الحج وقد أحرم بالحج وفاته الحج وتيسر له الدخول فإنه يتحلل بعمره ولا شيء عليه. فهذا الفرق بين النفل والواجب، التطوع والنفل إذا دخل فيه المرء له أن يخرج منه ولا شيء عليه إلا أن الأفضل إتمامه، أما الواجب إذا دخل فيه المرء فإنه يجب عليه أن يتمه ولا يجوز له الخروج منه. تقول السائلة: امرأة أكرهها زوجها وجامعها وهي مريضة ولم يحصل منها إنزال، فهل تغتسل من الجنابة أم يكفيها الوضوء؟ بل يجب عليها الاغتسال ما دام حصل الجماع، سواء حصل منهما الإنزال أو من أحدهما أو لم يحصل من كل منهما، ومجرد الإيلاج موجب للاغتسال. وهذا قد أشكل على بعض الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونغتسل. فالاغتسال واجب حتى وإن لم يحصل إنزال. وتسأل: هل يجب الموالاة في غسل الجنابة، أم لو غسلت المرأة رأسها وشعرها من الجنابة في الليل ثم تغسل بقية جسدها في الصباح، أم تجب الموالاة؟ الجواب: في غسل الجنابة لا يجب الموالاة، الترتيب والموالاة واجبان في الوضوء في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا تجب الموالاة. لو غسل الرجل أو المرأة مثلا نصف جسمه الأعلى أولا، ثم بعد فترة غسل نصف الجسم الأسفل أو العكس، فلا بأس بهذا. أما الوضوء فيجب الترتيب والموالاة، الترتيب كما أمر الله جل وعلا في الوضوء: وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب. أدخل الممسوح الذي هو مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين، دلالة على وجوب الترتيب. وكذلك الموالاة بينها بين أعضاء الوضوء، بحيث لا يجف العضو الأول حتى يغسل العضو الذي يليه إذا كان الجو معتدلا. يقول السائل في قوله تعالى: ما أفاء الله، قيل أنه مأخوذ من الفيء وهو الرجوع، لأن المال أصله للمؤمنين والكفار كأنهم غصبوها من المؤمنين. والسؤال: هل يجوز للمسلم أخذ مال الكافر بأي طريقة؟ لا يجوز للمسلم أخذ مال الكافر مطلقا، إلا إذا كان حربيا، أما إذا لم يكن حربي فلا يجوز للمسلم أن يستحل مال معصوم الدم، فالمال تبع للدم وهو قرينه في التحريم. فإذا كان مباح الدم فماله من باب أولى، وإذا كان معصوم الدم فماله من باب أولى كذلك. الحربي نعم، ما استطعت أن تأخذ منه فافعل، لأنك وإياه معلنان الحرب. أما غير الحربي فلا يجوز لك ولا يحل لك شيء من ماله إلا بطيب خاطر منه. يقول السائل: توفي رجل وخلف زوجة وبنتين وأخ شقيق وأم، في هذه المسألة الزوجة لها الثمن لوجود البنتين، والبنتان لهما الثلثان، والأم لها السدس، والأخ الشقيق له الباقي، فالمسألة من 24. للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، 16 و3 19، وللأم السدس 4 و19 23، والباقي 1 من 24 للأخ الشقيق تعصيبا. يقول: رجل دخل المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت وهو لم يصلي الفريضة التي قبلها، فهل يدخل معهم في الصلاة أم يصلي الوقت الذي فاته ثم يلحق بهم؟ نقول: عليه أن يدخل مع الجماعة الذين يصلون بين يديه ولا ينفرد عنهم، يصلي معهم وينوي الصلاة التي يصلونها. مثلا دخل والجماعة يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فنقول يدخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم بعدما يسلم الإمام وينتهي هو من صلاته يصلي المغرب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله بعد هذا، هل يعيد صلاة العشاء التي صلاها قبل المغرب لأن الترتيب واجب؟ قال بهذا جمع من العلماء ومنهم بعض الصحابة أن عليه أن يصلي العشاء، يصلي المغرب بعد هذا بعدما صلى العشاء مع الإمام، ثم صلى المغرب وحده يصلي العشاء التي صلاها مع الإمام ليقع الترتيب. وبعض العلماء ولعله هو الصواب ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يكفيه صلاة العشاء التي صلاها مع الإمام، والله جل وعلا لم يفرض عليه صلاة العشاء مرتين وقد أدى ما عليه، فلا يعيد صلاة العشاء مرة أخرى، ويسقط عنه الترتيب من أجل الدخول مع الإمام. فالمرء مأمور إذا دخل المسجد وفيه الإمام يصلي أن يدخل معه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين حينما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجدهما في ناحية من المسجد فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما يعني خوفا، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، يعني قبل أن نأتي للمسجد، فجئنا للمسجد وجلسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون ألا يعتزلهم وإنما يصلي معهم. يقول السائل: المبتلى بانفلات الريح دائما بحيث لا يستطيع الصلاة إلا وتخرج منه الريح، فهل يصح أن يكون إماما لمسجده علما بأنه كان قبل هذا المرض هو الإمام الراتب؟ هذا صلاته تصح له في نفسه ولا يصح أن يكون إماما، لأنه هو يصلي الصلاة بغير طهارة كاملة، ما في طهارة، لكن وضوءه الأول عند دخول الوقت استباح به الصلاة وما ارتفع حدثه، هذا ما ارتفع حدثه، فهو يصلي هو محدث والجماعة مرتفع حدثهم متوضعون على طهارة وهو على غير ذلك، فلا يصح أن يتقدمهم إماما حتى وإن كان في الأول هو الإمام، لأن هذا المرض يمنعه من التقدم، وصلاته في نفسه والحمد لله صحيحة، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان المرء مبتلى بشيء من هذا من الريح أو سلس البول أو خروج الغائط أو نحو ذلك، فعليه أن يتوضأ عند دخول الوقت ويغسل أثر النجاسة ويتوضأ الوضوء الصحيح الشرعي، ثم يصلي بهذا الفرض بهذا الوضوء الفرض والنوافل حتى وإن خرج منه ريح، فصلاته صحيحة في نفسه. فإذا خرج الوقت الذي توضأ له فعليه أن يعيد الوضوء، يتوضأ وضوءا جديدا للوقت الآخر، مثلا توضأ بعد أذان المغرب يصلي بهذا الوضوء المغرب وما بين المغرب إلى العشاء من صلاة ومن قراءة للقرآن ومس المصحف ومن طواف وغير ذلك مما يشترط له الطهارة، فإذا خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فعليه أن يتوضأ للعشاء وضوءا جديدا، لأن وضوءه الأول لاستباحة الصلاة ولا يرتفع حدثه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في شروط صحة الوضوء: ودخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، يعني دخول وقت الفرض لمن حدثه دائم، يشترط أن يكون قد دخل وقت الفريضة لمن حدثه دائم. يقول السائل: إذا أجنب الإنسان وأراد أن يغتسل ولكن الجو بارد وهو في رحلة برية فتيمم وصلى الفجر، فما حكم صلاته؟ هذا لا يخلو الذي عليه جنابة سواء كان من جماع أو احتلام وعنده الماء ولا يستطيع أن يستعمل الماء لبرودة الجو، فلا يخلو. إن كان في البلد فعليه أن يتخذ الإجراءات التي تعين على هذا، فيسخن الماء ويغتسل ويصلي ولو فاتته الجماعة. وإن كان في البرية ولا يتمكن من اتخاذ تسخين الماء ونحوه، فله أن يتيمم ويصلي في الوقت، فإذا تمكن من الاغتسال اغتسل. وهذه حصلت لعمرو بن العاص رضي الله عنهما، عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو قائد سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتلم رضي الله عنه من الليل وكان مصابا بجرح بالجهاد في سبيل الله، فلما أصبح وهو محتلم والجو بارد والماء بارد ولا يستطيع تسخينه، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه.